نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم. لطلب بعض الأحبة ندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين بمنه وكرمه. نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: ما المناسبة بين الآية التي أوردها ابن القيم رحمه الله في مطلع كتابه تعاونوا على البر والتقوى وهذا الفصل الذي ذكره في الهجرة؟ هذا سؤال قيم، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الرسالة يتحدث عن الهجرة، حتى إن بعض من طبع هذا الكتاب من أهل العلم سماه زاد المهاجر، فالأصل في هذا الكتاب هو الحديث عن الهجرة وبيان معالمها وصفتها وما الزاد فيها وما الأمور المعينة على تحقيقها، فالكتاب كله في الأصل حديث عن هذه الهجرة والوصية بها، والآية جعلها مدخلا لهذا الأمر، لأنه لا يستقيم أمر الهجرة إلا بهذا المعنى الذي ذكر في الآية هو التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. فإذا تحقق هذا التعاون بين عباد الله والتآزر والتناصح استقامت أمورهم وصلحت هجرتهم إلى الله إخلاصا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم اتباعا. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أشكل علي قول ابن القيم رحمه الله وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. الحديث الذي ذكر السائل لا علاقة له بالمعنى الذي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن الأمور كلها بقدر الله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فالأمور كلها بقدر، ولا يمكن أن يكون شيء في هذا الكون ليس بمشيئة الله ولا تشمله قدرة الله سبحانه وتعالى. وأما ما جاء في الحديث والشر ليس إليك، نعم الشر ليس في أوصافه سبحانه وتعالى ولا نعوته ولا أسماء الحسنى ونعوته العظيمة، فإن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها سبحانه وتعالى كمال، والشر في المفعولات المخلوقات التي أوجدها سبحانه وتعالى بقدره لحكمة بالغة، فلا يمكن أن يكون في هذا الكون من خير أو شر، نفع أو ضر، إلا بقدر وعن حكمة لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، لكن له سبحانه وتعالى في خلقه حكم وأسرار. والمرء في هذا الباب يقف عند حد النصوص ولا يتجاوز النصوص قيد أنملة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا ذكر القدر فأمسكوا. والمقصود بالإمساك هنا أي أن يخاض في القدر برأي أو بعقل مجرد، أو أن يخاض فيه باعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن الخوض فيه في حدود الأدلة فهما لها وعقلا لمعانيها، فهذا مأمور به ومطلوب من العبد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل عدم هجرة البدن من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام دليل على ضعف هجرة القلب؟ نعم، هو القلب هو المحك وهو الأساس، وقل ذلك في كل الأعمال، قل ذلك في كل الأعمال، فإن ضعف المرء في عمله وتعبده لله وأيضا في مقارفته للذنوب والمعاصي، كل ذلك عائد إلى ضعف في القلب. وأشرت إلى أن الذي يوضح ذلك ويبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما معنى قول يحيى بن معاذ رحمه الله: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء؟ حقيقة الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، أي في التعامل، أي في التعامل بين الناس. بعض الناس يزيد الحب عنده بر الشخص به وإحسانه إليه، وينقصه ما يقع منه من جفاء. فحقيقة الحب في الله هو حب مجرد لله. لو وقعت من أخيك هفوة، لاحظ المعنى الذي ربما يوضح المقصود، لو وقعت من أخيك هفوة أو جفوة بطبعه وقصوره، الإنسان لا يسلم. أحيانا يقع من أخيك ما تظنه جفوة وهو ليس جفوة وإنما غفلة أو عدم انتباه. أحيانا تمر على أحد إخوانك وتلقي عليه السلام وهو في هم عظيم ولا يشعر بك، ولا شعر أصلا أنك مررت من عنده أو أنك ألقيت عليه سلاما، فتظن أن هذه جفوة وهي في الحقيقة ليست جفوة، أصلا ما انتبه لك. فهل تلغي حبك له في الله لهذا الأمر العارض؟ فالحب في الله لا يزيده بر، لا يوسع في القلب البر، لأنه حب لله عز وجل، ولا ينقصه جفوة، بل هو حب لله خالص يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. من مقتضيات هذا الحب التغاضي والتغافل والعمل على تنمية هذا الحب لا على قطعه وجده من أصله. وهذا الكلام كلام عظيم جدا. عدم فقه الكثير له أوقع وحشة بين الإخوان وتقاطع وأشياء كثيرة. أحيانا يخطئ أخ مع أخي في العبارة، تخونه العبارة ويضعف عن اختيار عبارة مناسبة تليق مثلا بالمقام، فيقطع أخوه ما بينه وبينه من محبة. لا تقطع المحبة جفوة عارضة. وكما قلت، أحيانا لا تكون جفوة مقصودة، أحيانا عدم انتباه. أذكر في المسند للإمام أحمد قصة عجيبة أن عمر بن الخطاب مر بعثمان بن عفان رضي الله عنه وألقى عليه السلام فما رد عثمان، وذهب عمر إلى أبي بكر وقال وأروي بالمعنى عهدي به قديم، قال رأيت أخي عثمان مررت به وألقيت عليه السلام فما رد علي، فأخذه أبو بكر وانطلق إلى عثمان، فقال له أبو بكر إن أخاك ألقى عليك السلام، قال والله ما شعرت به، قال ما شعرت به، فسأله أبو بكر ما الذي أهمك، يعني ما الذي شغل قلبك هذا الانشغال، قال أفكر، كنت أفكر في نجاة الأمر كيف ننجو وهم مبشرين بالجنة، قال أفكر في نجاة، مشغول باله كيف النجاة، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال، والحديث أروي بالمعنى، من قال لا إله إلا الله من قلبي كانت له نجاة يوم القيامة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن أحيانا تكون أمور كثيرة من هذا القبيل، الإنسان ما ينتبه أو يكون مذهول أو مشغول أو إلى غير ذلك، فما يكون جفوة في نظرك لا يقطع المحبة، بل التمس لأخيك العذر وابحث له عن، ولا تظن بكلمة قال أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملة. هذا الأمر إذا لم يفقع على بابه يقع التهاجر والتقاطع والتدابر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تباغضوا ولا تدابروا، قال وكونوا عباد الله إخوانا. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يجمع قلوبنا على البر والتقوى والتحاب في الله والتعاون على طاعته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.